اتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومحبة ما يحبه الله ومحبة من يحبه الله وبغض ما يبغضه الله ورسوله. فمدار هذا الدين على الحب والبغض، فأوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، حب الله ورسوله وحب من يحب الله ورسوله وحب الأعمال التي يحبها الله ورسوله وبغض ما يبغضه الله ورسوله من الكفر والفسوق والعصيان، وبغض من يبغضهم الله ورسوله من الكفار بسائر ألوانهم وأشكالهم وميرهم ونحلهم، سواء كانوا ينتسبون زورا لهذا الدين أو ينتسبون لغيره من الأديان الباطلة. ولا يجد العبد حلاوة الإيمان في قلبه ولا لذاذة هذا الدين إلا بأن يحقق هذا الحب لله ولرسوله ولأولياء الله جل وعلا وللأعمال التي يحبها الله ورسوله، وبغض من يبغضهم الله ورسوله والأعمال التي يبغضها الله ورسوله من الكفر والفسوق والعصيان. ولذلك تجد المؤمنين الخلص يحبون المؤمنين ويبغضون غيرهم من الكافرين أو ممن سلك سبيلا غير سبيل المؤمنين، يبينون فضائل هذا الدين ومحاسن الأعمال الصالحة التي جاء بها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ويبينون مفاسد الأديان المخالفة لهذا الدين القويم والملل والنحل الباطلة التي خرجت عن ملة سيد الأولين والآخرين وخليل رب العالمين نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم. ولذلك تجد الصحابة مجمعين على إشاعة المحبة فيما بينهم والتعاون فيما بينهم والنصرة فيما بينهم ومعاداة غيرهم ومحاربة غيرهم حتى يردوهم لهذا الدين المستقيم والصراط القويم الذي رسمه لنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن سار على هذا الطريق وسلك هذا الدرب منذ أن بعث الله محمدا صلى الله عليه وآله وسلم إلى وقتنا هذا وبعد وقتنا هذا يجد الجهد والمشقة في سلوكه هذا السبيل، فما أكثر المخالفين لهذا الطريق وما أكثر المحاربين لأتباع الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ولذلك أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن أمة الإسلام ستتبع سنن من كان قبلها من الأمم حتى لو دخلوا جحر ضب دخله ناس من هذه الأمة. ومن بين هذه الأدواء التي أصابت تلك الأمم قبل أمة الإسلام داء التفرق في الدين الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما في الحديث الصحيح الذي ورد من مسند معاوية بن أبي سفيان وعبد الله بن عمرو بن العاص وأنس بن مالك وعوف بن مالك وأبي هريرة وغيرهم رضي الله تعالى عنهم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر أن هذه الأمة، يعني أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ستفترق في دينها على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وهي الجماعة التي جمعت عامة المسلمين الذين يدينون لله رب العالمين بدين الإسلام على سبيل الإجمال، يؤمنون بالله ربا وبالإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وآله وسلم دينا، وبمحمد ورسالته نبيا ورسولا مبلغا عن رب العالمين، وبالصحابة مقتدين عاملين بالكتاب المبين سالكين سنة سيد المرسلين من غير تحريف ولا تغيير ولا تبديل في جملة الأمر. لذلك لا دين لنا إلا ما كانت عليه جماعة الصحابة. ولذلك يقول علماؤنا علماء أهل السنة إن دين الإسلام مبني على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى فهم الصحابة وعمل الصحابة بالكتاب والسنة. وحذر ربنا جل وعلا من مخالفتهم، من كونهم في شق وغيرهم في شق آخر. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. هذا هو ديننا، إيمان بالكتاب، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، إيمان بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم وبسنته التي قال عنها رب العزة جل وعلا: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. إيمانا بما كان عليه الصحابة الذين قال عنهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. ذكر بعد قرنه قرنين أو ثلاثة. إيمان بهذه الشريعة التي أخذت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حملها عنه الصحابة وعنهم التابعون وعنهم تابعوهم، وهكذا حتى زماننا هذا هو ديننا دين الإسلام، وسبيلنا سبيل الله المستقيم الذي نسأله ربنا جل وعلا في كل ركعة من صلاتنا: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. هذا السبيل الذي رسمه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال: هذا سبيل الله، وهذه سبل، على رأس كل سبيل منها شيطان يدعو إليها. بعد أن خط خطا مستقيما وعلى جانبي هذا الخط خطوطا معوجة، وضع أصبعه وجهه على الخط المستقيم وقال: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. سبيل الله سبيل رسول الله، قل هذه سبيلي، إضافتها إلى الله وإلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أي التي اختطها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالوحي كتابا وسنة. هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة من الكتاب والسنة، وأنا على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. هذا مجمل هذا الدين القويم والصراط المستقيم ودين النبي عليه الصلاة والسلام ودين الأمة الحق التي لا تعوج عنه أبدا، ودين الطائفة الناجية المنصورة التي آمدت بالإسلام جملة وصدقت محمدا صلى الله عليه وسلم جملة واتبعته في آثاره على قدر استطاعتها دون إعمال للعقل والرأي والهوى، خروجا عن ظواهر نصوص الكتاب والسنة، شذوذا عن طريق الصحابة والتابعين وتلك القرون المفضلة إلى آخر الزمان، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن الصراع بين الحق والباطل باق ودائم ودائم وقائم منذ أن أهبط الله عز وجل آدم وحواء إلى الأرض إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وأعدى أعداء هذا الدين وألدهم خصومة لهذا الدين اليهود وأتباعهم، ممن اتبعوهم وفرخوهم وربوهم على أيديهم ليفسدوا على المسلمين دينهم، كما أفسد أتباعهم دين المسيح عليه السلام بأن أدخل أحد اليهود عقيدة التثليث على دين المسيح وهو دين الإسلام الذي جاء به الأنبياء جميعا صلوات الله وسلامه عليهم. ومكر اليهود بهذه الأمة ليفسدوا عليها دينها وتوحيدها وليشوشوا عليها سبيلها وصراطها المستقيم، فمكروا بالمسلمين أي مكر، فسلطوا أحدا هؤلاء ممن حملوا الحقد والغل على أمة الإسلام بل على التوحيد مطلقا، ألا وهو عبد الله بن سبأ اليهودي ابن السوداء، أظهر الإسلام وأخفى اليهودية والحقد الأسود الدفين على الإسلام ورسول الإسلام صلى الله عليه وسلم وعلى المسلمين، فأظهر الإسلام والتنسك والعبادة والزهد عملا بسبيل الشيطان الذي يظهر في ثياب الواعظين ليغش المخدوعين بمظهره الزائف، فخدع طائفة من الناس حتى أحبوه، ثم بدأ يظهر شيئا فشيئا حقده الأسود على الإسلام، فأظهر أول ما أظهر حب علي بن أبي طالب وآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل المسلمون يحبون آل بيت رسول الله، كل المسلمين يحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم وآل بيته الكرام حبا شرعيا باتباعهم وكونهم أصل رسول الله أو نسل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمسلمون جميعا يحبون آل البيت حبا لحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما داموا على سنة رسول الله، فأظهر هؤلاء مزيدا من الحب لآل البيت، وغلوا في حبهم آل البيت، وطعنوا على خلاف آل البيت من الصحابة بأنهم لا يحبون آل البيت. وبدأ ذلك الفكر يتسرب في قلوب الأغرار والأغمار من المسلمين، ثم ارتقى بهم أو هوى بهم هوة أخرى، ففضل عليا على أبي بكر وعمر، وقبل مقالته أولئك الأغمار، ثم هوى هوة أسحق من التي قبلها، فادعى أن أبا بكر وعمر والصحابة خانوا وصية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعلي، وولوا أبا بكر ظلما ثم عمر ظلما ثم عثمان ظلما لعلي، ثم هوى في أسحق من ذلك، فبدأ يطعن في دين الصحابة ويكفر الصحابة وينشر ذلك، زعم غيرة لآل البيت ونصرة لهم. ومع ذلك كثير من المسلمين من العوام، وربما ممن يظن نفسه من الخواص، يقول هؤلاء شيعة آل البيت هم من المسلمين، ومذهبهم مذهب خامس من مذاهب المسلمين. فالمسلمون لهم مذاهب، مذهب أبي حنيفة الحنفية والمالكية والشافعية والحنبلية، ومذهب الشيعة الإمامية، ويعده مذهبا من مذاهب المسلمين، إما جهلا بحقيقة أولئك، أو إما رياء لأولئك وغشا لعوام المسلمين. بل زعم بعض هؤلاء أن من أهم ما يهمه أن يجمع بين الشيعة والسنة، وأن يقارب بين الشيعة والسنة، فالكل ينضوي تحت لا إله إلا الله محمد رسول الله. وهذا إما جاهل بما هم عليه أو غاش للأمة، فكم من قائل لا إله إلا الله وهو ينقضها بعبادة غير الله، وكم من شاهد يشهد بأن محمدا رسول الله وهو يخون جبريل ويزعم أن جبريل خان الرسالة فنزل على محمد، وكان الأولى بالرسالة علي رضي الله تعالى عنه، وهو مع ذلك يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هذه توطئة وتقدمة بين يدي ما أريد أن أذيعه على إخواني بشأن هذه الطائفة الخطيرة التي تنتسب للإسلام زورا وبهتانا، طائفة الشيعة الاثني عشرية أو الرافضة، الذين رفضوا الحسن بن علي حينما تولى الشيخين أبا بكر وعمر، تولاهما بالحب وتولاهما بالتردي عليهما، وتولاهما بتسميتهما إمامين بعد رسول الله الله صلى الله عليه وسلم وأنهما كانا إمامي هدى، جاءته الشيعة الذين يزعمون تشيعا له ولآل البيت يسألونه عن أبي بكر وعمر، فتولاهما فقالوا إذا نرفضه. فمن تلك الساعة سموا بالرافضة، وهم الاثنى عشرية. لماذا؟ لأنهم يزعمون أن من أئمة آل البيت اثني عشر إماما معصوم. وستأتي بعض النقولات التي نقلتها لأقرأها عليكم خلافا لعادتي أو عاداتي أني لا أقرأ في الخطب، ولكن توثيقا للمقولات ولما قالوه وزعموه من مقولات فاسدة خارجة عن دين الإسلام. نحن كما ذكرنا نؤمن بالقرآن ونؤمن بالسنة ونعظم الصحابة الذين قاموا بالقرآن والسنة حق القيام، فما دين أولئك وما منهجهم الذي انتهجوه؟ ما عقيدتهم في القرآن؟ وما هي السنة التي يتدينون بها؟ ومن هم الصحابة؟ وما قولهم في الصحابة رضي الله تعالى عنهم؟ وما قولهم في أمهات المؤمنين؟ وما قولهم في من ليس منهم يعتقد معتقدهم؟ وما قولهم في الناصبة؟ يزعمون أن أهل السنة النواصب، ما يعتقدون فينا وما منزلتنا عندهم؟ ونحن الذين نزعم أنهم مذهب خامس ونريد أن نتقارب معهم. انظر وتأمل معي في هذه العقائد التي يعتقدون والمقولات التي يقولون، واحكم أيها المسلم. ولو كنت من عوام المسلمين تستطيع أن تحكم على هؤلاء، هل هم يدينون بدين الإسلام الذي جاءنا في القرآن الكريم وعلى لسان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعمل به الصحابة الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه، أم أنهم يدينون بدين آخر، قرآن آخر، سنة أخرى، أئمة غير أئمة أهل الإسلام، دين وعبادات غير دين وعبادات سائر المسلمين، اعتقاد في غير الله رب العالمين؟ تأمل معي وانتبه إلى هذه الأصول التي خالفنا فيها الشيعة الاثنى عشرية الروافض في أصول الدين وفروعه. ماذا قالوا في القرآن الكريم؟ نحن نؤمن بذلك الكتاب، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. الثلاثون جزءا الذي فتح بسورة الفاتحة وختم بسورة الناس 114 سورة، ولا يزاد فيها سورة ولا كلمة ولا حرف ولا ينقص منه حرف، لأن الله عز وجل قال عن هذا القرآن: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. تكفل الله بحفظه، فمن قال إن القرآن غير محفوظ وغير وبدل كفر بهذه الآية وكذب قول رب العالمين في أن القرآن محفوظ. ماذا يعتقدون في القرآن؟ ألف إمام من أئمتهم وهو ميرزا حسين النور الطبرسي كتابا سماه فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب. جمع في هذا الكتاب أقوال علماء الشيعة على مدار التاريخ التي تثبت أن القرآن الذي معنا غير وحرف وزيد فيه ما ليس منه وحذف منه ما هو فيه. وعندهم سورة، هؤلاء ممن يدعون أنهم المعتدلون سورة يسمونها سورة الولاية، يزعمون أن الصحابة حذفوها من القرآن ويكذبون على رسول الله في أنه لم يظهر هذه السورة أو الصحابة حرفوا وكتموا هذه السورة. أما غلاتهم يقولون أكثر من ذلك بكثير، فهذا أحد علمائهم الكليني ألف كتابا سماه الكافي، وهذا الكتاب عندهم أعظم من صحيح البخاري عندنا. روى فيه عن أبي بصير صاحب جعفر الصادق أنه دخل على جعفر الصادق فقال له جعفر: وإن عندنا لمصحف فاطمة عليها السلام. قلت: وما مصحف فاطمة؟ قال: مصحف فيه مثل قرآنكم هذا ثلاث مرات، والله ما فيه من قرآنكم حرف واحد. هل يؤمنون بالقرآن الذي فيه الحمد لله رب العالمين، الذي فيه ذلك الكتاب لا ريب فيه، الذي فيه إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون؟ وعلى ذلك جرى عملهم بأن هذا القرآن المشهور بين يدي العامة غير القرآن المحفوظ عندهم الذي سيظهره المخلص في آخر الزمان. المخلص وهو أحد أئمتهم المعصومين، هذا باختصار معتقدهم في القرآن. فماذا يعتقدون في السنة؟ السنة عندنا أهل السنة هي المأثورة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأسانيد المتصلة الصحيحة إلى الصحابة إلى رسول الله، وأن الله عز وجل قد حفظ السنة كما حفظ القرآن، لأن السنة ذكر كما قال الله عز وجل لنبيه: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ما نزل إليهم. فالسنة ذكر حفظها الله بحفظ علماء الحديث لها من لدن الصحابة إلى زماننا هذا وبعد زماننا هذا، فصانهم الله عز وجل عن الخطأ والكذب على رسول الله، فاصطفاهم واجتباهم لصيانة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الشيعة فلا يؤمنون بالأحاديث التي عندنا، لا في البخاري ولا مسلم، بلى ولا يؤمنون بالأحاديث التي رواها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سوى الستة أو السبعة الذين استثنوهم من سائر الصحابة. فإذا روى أبو بكر أو عمر أو عثمان أو ابن عباس أو ابن مسعود أو عبد الله بن عمرو أو أبو هريرة أو عائشة أو عمرو بن العاص أو طلحة أو الزبير أو غير هؤلاء من الصحابة حديثا، ردوه وكذبوه، لأن لهم معتقدا في الصحابة سيأتي ذكره. الشيعة لا يؤمنون بالسنة الواردة في الصحيحين وفي كتب السنن والمسانيد، ويشككون في الصحابة الذين رووا السنة عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل يزعمون أن سائر الصحابة ارتدوا بعد رسول الله إلا ستة اصطفوهم هم بأهوائهم وآرائهم. وأما معتقدهم في الصحابة كما ذكرنا التكفير والتنفير والتكذيب والتحذير من الأصحاب الذين قال الله عز وجل عنهم ووصفهم بمعيتهم لرسول الله محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا منهم وعملوا الصالحات مغفرة وأجرا عظيما لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار هذه الآية جمعت الصحابة أجمعين والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان كلهم رضي الله عنهم ورضوا عنه هذا خبر الله وخبر الله لا يعتريه خلل وخطأ ولا كذب ولا تغيير فمن زعم أن الصحابة ارتدوا فقد كذب الله وكفر بهذه الآية وغيرها من الآيات وفي الوقت نفسه مع تكفيرهم الصحابة يعتقدون بعصمة علي بن أبي طالب والأئمة الاثني عشر علي والحسن والحسين وبقية الاثني عشر من ولد الحسين بن علي يقولون هؤلاء معصومون بل وأفضل من الأنبياء والمرسلين إلا خاتم الأنبياء يعنون محمدا صلى الله عليه وسلم وهذا الهالك الخميني يقول في كتاب له سماه بالحكومة الإسلامية يقول إن من ضروريات مذهبنا الشيعة الاثني عشرية إن من ضروريات مذهبنا أن لأئمتنا مقاما لا يبلغه ملك مقرب ولا نبي مرسل هذا معتقدهم في الأئمة الاثني عشر مع الجحود والكفر والتكفير لسائر أصحاب النبي صلوات الله وسلامه عليهم ورضي الله تعالى عنهم ويستثنون منهم كما ذكرنا خمسة عليا والمقداد وسلمان وأبا ذر وعمار بن ياسر وبعضهم يزيد منهم وبعضهم ينتقص منهم مع أنهم يقولون إن أبا بكر وعمر الجبت والطاغوت يقولون في قول الله الجبت والطاغوت أبو بكر وعمر إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة يقولون عائشة عائشة التي برأها الله من فوق سبع سماوات هي زوج خير الأنبياء وحبه وعروسه من جملة النسوان الطيبون للطيبات والطيبات للطيبين مطهرة لمطهر طيبة لمطيب فراش رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم التي اصطفاها الله واختارها الله لنبيه وأراه صورتها في المنام أكثر من مرة ويقول له الملك هذه امرأته والنبي رؤياه وحي من الله رب العالمين ومع ذلك يكفرونها ويقولون في قول الله إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة يقولون عائشة ويتهمونها في عرضها بل يطعنون في عرض رسول الله مكذبين تبرئة الله عز وجل لعائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها من أصولهم ودينهم التقية أصل من أصول دين أولئك والتقية إظهار خلاف الباطل ولذلك أيها السني لا تثق بشيعي يجاريك في الكلام ويماشيك في الحوار مظهرا أنه يقول الصحابة رضي الله عنهم ويقول لا نكفر الصحابة تقية، فهم يظهرون خلاف ما يبطنون، يعتقدون كفر الصحابة ويظهرون للجهال من المسلمين أو المتحاورين معهم أنهم يتردون عنهم. وهذا الهالك خسران الله الذي زعم عوام المسلمين أنه نصر الدين الذي يسمونه بنصر الله. هذا كان يجاري عوام المسلمين ويقول الصحابة رضي الله عنهم، كلام يقال باللسان وهو تقية، وهذه التقية دينهم الذي يدينون به، فكل ما يعملونه ويظهرونه مخالفا لما يعتقدونه من الدين على سبيل التقية. وقد نقل بعضهم عن جعفر الصادق أنه قال التقية ديني ودين آبائي، أن يتكلم بكلام ويبطن خلافه ويظهر ما خلاف ما يكنه في صدره من المعتقدات الفاسدة الباطلة. أنا قد جاءني بعض إخواني ممن يحبون الصلاح ببعض أولئك الشيعة، فقلت هؤلاء لا يجادلون ولا يخاصمون، فكلامهم خلاف ما يبطنون، فقالوا لابد وأن تكلمه. فقلت له إلى أي شيء نحتكم إذا اختلفنا؟ نحتكم نحن عندنا أهل السنة نرجع للقرآن ونرجع للسنة. قال وأنا معك. قلت ما هو القرآن الذي نحتكم إليه؟ القرآن الكريم الذي هو 30 جزءا؟ قال نعم مجاراة. قلت والسنة التي رواها الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لم يستطع أن يخفي فقال لا ليس كل الصحابة. قلت عمرو بن العاص؟ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. قال عمرو بن العاص كذاب. قلت أنت الكذاب الفاجر. عمرو بن العاص الذي قال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أسلم الناس وآمن عمرو. إذن يتقون تقية لأهل السنة ومن دينهم الذي يتدينون به عبادة المشاهد والقبور لأصنامهم ممن يزعمون أنهم أولياء من أوليائهم، ويشدون الرحال لتلك المشاهد كمشهد كربلاء والنجف الذي يسمونه بالنجف الأكبر، تذبح عنده الذبائح ويطاف حوله. وقد صنف بعضهم كتابا سماه مناسك حج المشاهد، حج يحجون إليها كما يحج المسلمون إلى بيت الله الحرام. صنف كتابا سماه مناسك حج المشاهد. وقد نقل محب الدين الخطيب رحمه الله تعالى عن واحد منهم أبياتا شعرية بالفارسية ترجمها رحمه الله، ويشير في هذه الأبيات إلى كربلاء، يقول هي الطفوف فطف سبعا بمغناها، فما لمكة معنى مثل معناها، أرض ولكن السبع الشداد لها دانت وطأطأ أعلاها لأدناها. هذه كربلاء يقول طف بها، فما لمكة معنى مثل معناها، لهم دين غير ديننا، شعائر وعبادات غير عباداتنا. وبعض الشعائر التعبدية والتعاملية من أصول دينهم نكاح المتعة، وهو أن يتزوج الرجل المرأة مدة بأجر ولا تجري عليهما سائر أحكام النكاح، يعطيها أجرا ويأتيها ولو مرة ولو لحظة، ويعتقدون أن هذا التمتع من تمتع مرة فله فله كأجر الحسن، ومن تمتع مرتين فله كأجر الحسين، ومن تمتع ثلاثا فله أجر كأجر علي، ومن تمتع أربعا فله أجر كأجر النبي. هذا دينهم الذي يدينون به، المتعة التي حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث علي الذي رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما. أبيحت فترة وجيزة ثم حرمها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذه بعض معتقداتهم وأصولهم التي يخالفون فيها أصول ديننا معشر أهل السنة. فماذا نحن عند أولئك؟ وما يقولون فينا؟ الشيعة يكفرون أهل السنة ويسمونهم النواصب. فقد قال الدرازي البحراني أحد علمائهم في كتاب سماه المحاسن النفسانية، يقول: بل أخبارهم عليهم السلام، يعني الأئمة، تنادي بأن الناصب أو الناصبي هو ما يقال له عندهم سنية. فنحن عندهم يسمون النواصب، يكذبون علينا بأننا نبغض آل البيت. لا، بل حب آل البيت عند أهل السنة دين، حب الصحابة كلهم لي مذهب، ومودة القربى بها أتوسل. عند المسلمين أهل السنة نقول: حب الصحابة كلهم لي مذهب، ومودة القربى بها أتوسل، ولكلهم قدر وفضل ساطع، لكنما الصديق منهم أفضل. فيزعمون أن نواصب نبغض آل البيت زورا وبهتانا، بل كل مسلم يحب آل بيت رسول الله، فحبهم من حب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال البحراني في الحدائق النادرة الناظرة تكفيرا لأهل السنة، يقول: وليت شعري أي فرق بين من كفر بالله سبحانه وتعالى ورسوله، وبين من كفر بالأئمة عليهم السلام مع ثبوت كون الإمامة من أصول الدين، أي الاعتقاد بأن 12 إماما من أئمة آل البيت معصومون ويعلمون الغيب ولهم تصرف في الكون، هذا أصل من أصول الدين عندهم. فإذا لم نؤمن نحن بهذا الأصل فلا فرق بين من كفر بالله ومن كفر بهذا الأصل عندهم. قال المجلسي أحد علمائهم في كتابه بحار الأنوار: اعلم أن إطلاق لفظ الشرك والكفر على من لم يعتقد إمامة أمير المؤمنين والأئمة من ولده عليهم السلام وفضل عليهم غيرهم، وعلي كان يفضل أبا بكر وعمر. قال له ابنه محمد بن علي: من خير الناس بعد رسول الله؟ قال أبو بكر. قال: ثم من؟ قال: ثم عمر. قال: فخشيت أن أقول ثم من فيقول عثمان، فعلي يفضل أبا بكر وعمر على نفسه، وكان الصحابة يفضلونهما في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يقول: ومن فضل، طيب، ومن لم يعتقد إمامة أمير المؤمنين والأئمة من ولده عليهم السلام وفضل عليهم غيرهم، يدل أنهم كفار مخلدون في النار، يعنون أهل السنة. ويقول المامقاني في كتاب تنقيح المقال: وغاية ما يستفاد من الأخبار، أخبار نقلها عن أقوال أئمتهم في النواصب، يعني أهل السنة، وغاية ما يستفاد من الأخبار جريان حكم الكافر والمشرك في الآخرة على من لم يكن 12، وهم يستحلون دماء وأموال أهل السنة. قال ابن بابويه القمي في كتاب علل الشرائع عن داود بن فرقد أنه قال لأبي عبد الله جعفر: ما تقول في الناصب؟ قال: قال حلال الدم ولكني أتقي عليك، فإن قدرت أن تقلب عليه حائطا أو تغرقه في مال لكي لا يشهد به عليك فافعل. قلت فما ترى في ماله؟ قال توه ما قدرت عليه. يقول الخميني الهالك في كتاب تحرير الوسيلة: والأقوى إلحاق الناصب، يعني أهل السنة، بأهل الحرب في إباحة ما اغتنم منه وتعلق الخمس به، بل الظاهر جواز أخذ ماله أينما وجد وبأي نحو كان، ووجوب إخراج خمسه. ومن أخطر ما عمله الشيعة بأهل السنة أن أحد الخلفاء العباسيين سني استوزر وزيرا شيعيا وهو نصير الدين أو نصير الكفر والنصارى الطوسي، فغدر هذا النصير الطوسي الشيعي بالخلافة وتحالف مع التتار، فوقعت مجزرة بغداد التي راح ضحيتها الآلاف من المسلمين بسبب خيانة هذا الشيعي. وقد بارك الخميني فعل هذا الشيعي فقال في كتابه الحكومة الإسلامية: وإذا كانت ظروف التقية تلزم أحدا منا الدخول في ركب السلاطين، يعني من أهل السنة، فهنا يجب الامتناع عن ذلك حتى لو أدى الامتناع إلى قتله. تشديد في عدم التولي للخلفاء المسلمين من أهل السنة، إلا أن يكون في دخوله الشكلي نصر حقيقي للإسلام والمسلمين، مثل دخول علي بن يقطين ونصير الدين الطوسي رحمهما الله، هذا الذي كان سبب قتل مئات الآلاف من المسلمين على يدي التتار الحاقدين على هذا الدين. يقول محدثهم يوسف البحراني في كتاب الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة: إن إطلاق المسلم على الناصبي أو الناصب، وإنه لا يجوز أخذ ماله من حيث الإسلام خلاف ما عليه الطائفة المحقة، يعني الشيعة، سلفا وخلفا من الحكم بكفر الناصب ونجاسته وجواز أخذ ماله بل قتله. أهل السنة عندهم نجس. يقول سيدهم الطبطبائي في كتاب العروة الوثقى: لا إشكال في نجاسة الغلاة والخوارج والنواصب. وتقدم أن النواصب عندهم أهل السنة. وقال الخميني في كتاب تحرير الوسيلة: أما الخوارج والنواصب لعنهما الله فهما نجسان من غير توقف. فماذا تقول أيها المسلم الذي تؤمن بالقرآن كتابا وبمحمد رسولا وبالصحابة أنهم خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقول كما يقول أولئك: نتقارب معهم وهم على دين غير ديننا ويستحلون دماءنا وأموالنا وأعراضنا؟ عافانا الله وإياكم من هذه المقالة وجمعنا جميعا للحق المبين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الأمين، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، معشر المسلمين، إن لنا سلفا نتبعهم ولا نخرج عن نهجهم، لأن الله عز وجل حكم لهم بأنهم في الشق الذي فيه رسول الله، ومن كان في شق آخر فقد ترك هذا السبيل والصراط المستقيم. ما موقف علمائنا الذين طبق الثناء عليهم طباق الأرض؟ ما موقفهم وأقوالهم في أولئك الذين يعتقدون كفرنا ويستبحون دماءنا ويقولون بنجاستنا ولا يألون جهدا في الخبال أن يوضع فيما بيننا. ده موقفنا الذي هو موقف علمائنا المتقدمين. قال الإمام مالك رحمه الله: لا تكلمهم ولا تروي عنهم فإنهم يكذبون. واستدل على تكفيرهم بآية سورة الفتح التي ذكرناها ليغيظ بهم الكفار. قال: الروافض كفار إذ غاظهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا إمامنا الإمام الشافعي يقول عنهم: ما رأيت في أهل الأهواء قوما أشهد بالزور من الرافضة. الكذب والنفاق شعارهم ودثارهم. ويقول الإمام أحمد رحمه الله: لا يصلى على الرافضي، لا يصلى على الرافضي. وقال أبو بكر بن عياش: لا أصلي على رافضي ولا حروري. ويقول الإمام أبو زرعة الرازي: إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق. وذلك أن القرآن عندنا حق والسنة حق، وإنما أدى إلينا هذا القرآن وهذه السنن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهؤلاء زنادقة يريدون أن يجرحوا علينا شهودنا، والجرح بهم أولى وهم زنادقة. يعني الروافض الذين يطعنون ويجرحون في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام أبو بكر الفريابي: من شتم أبا بكر فهو كافر لا أصلي عليه. من شتم أبا بكر فهو كافر لا أصلي عليه. فكيف بمن كفره؟ والرب ربنا جل وعلا يقول: والذي جاء بالصدق وصدق به. جاء بالصدق محمد وصدق به الصديق، فكيف بمن كفره؟ يكذب قول رب العالمين في أنه صدق الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. يقول: من شتم أبا بكر فهو كافر لا أصلي عليه. قيل له: كيف نصنع وهو يقول لا إله إلا الله؟ قال: لا تمسوه بأيديكم، ارفعوه بالخشب حتى تواروه في حفرته. قال أبو عبيد القاسم بن سلام: عاشرت الناس وكلمت أهل الكلام فما رأيت أوسخ وسخا ولا أقذر قذرا ولا أضعف حجة ولا أحمق من الرافضة. قال القاضي عياض رحمه الله، صاحب كتاب الشفاء في معرفة حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم، يقول: وكذلك نقطع بتكثير غلاة الروافض في قولهم إن الأئمة أفضل من الأنبياء، بل أفضل من الملائكة كما تقدم في كلام الخميني. قال ابن حزم رحمه الله: وأما قولهم، وهو يحاور النصارى في كتاب الفصل في الملل والأهواء والنحل، وأما قولهم في دعوى الروافض بتبديل القرآن، فإن الروافض ليسوا من المسلمين، إنما هي فرقة حدثت أو حدث أولها بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم ب25 سنة، وهي طائفة تجري مجرى اليهود والنصارى في الكذب والكفر. قال ابن تيمية رحمه الله: إن الله خلق الكذب وجعل 9 أعشاره في الروافض. قال الشوكاني، وهو كان يعيش في بلاد شيعية تشهر مذهب الزيدية، وقد قال بعض أئمتنا: ائتني بزيدي صغير أخرج لك منه رافضيا كبيرا. وقد ظهروا في الأيام الأخيرة الحوثيون الذين استحلوا دماء وأموال أهل السنة في اليمن، قاتلهم الله. يقول وهو من تلك الديار الشوكاني رحمه الله: لا أمانة لرافضي قط على من يخالف مذهبه ويدين بغير الرفض، بل يستحل ماله ودمه عند أدنى فرصة تلوح له، لأنه مباح الدم والمال، وكل ما يظهره من مودة فهو تقية يذهب أثره بمجرد إمكان الفرصة. يقول القحطاني الأندلسي رحمه الله في النونية الطويلة: إن الروافض شر من وطئ الحصى، من كل إنس ناطق أو جان، مدحوا النبي وخونوا أصحابه ورمّوهم بالظلم والعدوان، مدحوا النبي وخونوا أصحابه ورموهم بالظلم والعدوان، حبوا قرابته وسبوا صحبه، جدلان عند الله منتقضان. فكأنما آل النبي وصحبه روح يضم جميعها جسدان، فئتان عقدهما شريعة أحمد، فئتان عقدهما شريعة أحمد، بأبي وأمي ذلك الفئتان، فئتان سالكتان في سبل الهدى، وهما بدين الله قائمتان. قل إن خير الأنبياء محمد، وأجل من يمشي على الكثبان، وأجل صحب الرسل صحب محمد، وكذاك أفضل صحبه العمران، رجلان قد خلقا لنصر محمد، بدمي ونفسي ذلك الرجلان. إلى آخر هذه الأبيات التي يمدح فيها الصحابة: قل خير قول في الصحابة كلهم، ولا تك طعانا تعيب وتجرح، فقد نطق الوحي المبين بفضلهم، وفي الفتح آي للصحابة تمدح. أسأل الله جل وعلا أن يعصمنا من الفتن، وأن يجنبنا سوء الفتن، وأن يحفظ علينا ديننا، وأن يجعل كيد أعدائنا في نحورهم، وأن يجعل كيد الروافض وأشياعهم وأتباعهم وغيرهم ممن يحقدون على هذا الدين في نحره يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى في الدنيا والآخرة. اللهم احفظ علينا ديننا، واحفظ علينا أمننا ودماءنا وديارنا وأعراضنا يا رب العالمين. اللهم إذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين ولا خزايا ولا نادمين. اللهم أبرم لهذه الأمة أمرا رشيدا يعز فيه أهل الطاعة والسنة، ويذل فيه أهل البدعة والكفر والفسوق والعصيان. اللهم ول علينا خيارنا ولا تول علينا شرارنا. اللهم أصلح من وليته أمرنا. اللهم اجمع كلمتنا وولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا الذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. آمين آمين آمين.